الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال: وقال ابن عباس وغير واحد من السلف في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون والظالمون، يعني الآيات الثلاث من سورة المائدة في الحكم. قال: كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما. وهذا إشارة منه رحمه الله إلى أنه أولا يوجد في الإسلام شيء اسمه كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم، ومعناه هناك كفر أكبر يخرج من دين الإسلام، وهناك كفر أصغر لا يخرج من دين الإسلام. وكذلك هناك فسق هو كفر كفسق إبليس ففسق عن أمر ربه، وهناك فسق ليس هو كفر بل هو من المعاصي فهو فسق دون فسق. وهكذا هناك ظلم هو كفر، والكافرون هم الظالمون، وهناك ظلم ليس بكفر بل هو من الذنوب والمعاصي فهو ظلم دون ظلم. وهذا فيه كذلك رد على الخوارج والوعيدية عموما في تكفيرهم أهل الإسلام بالذنوب والمعاصي وفي قضية التحكيم خاصة، على أنه قد سبق معنا في دروس سابقة كثيرة أنهم حتى في قضية التحكيم ما عرفوا حكم الله فيها. ومن لم يحكم بما أنزل الله ليس مما ينافي حكم الله تحكيم الرجال، بل تحكيم الرجال مما حكم الله وأنزل الله، لأن الله أمر بتحكيم الرجال في قضايا كثيرة، ودل الدليل من القرآن والسنة على مشروعية ذلك بالضوابط المعروفة والتي بها حكم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي ذكر شيخ الإسلام لهذا الأثر مع ما نقله عن الإمام أحمد والبخاري وغيرهما، وقد أشار في التعليق إلى كذلك بعض الآثار المروية نحو هذا في هذا الباب، إشارة إلى أن هذا الأثر مما تلقاه علماء الإسلام بالقبول، علماء أهل السنة والجماعة، فتضعيفه كما صنع بعض المتأخرين هذا مع ما فيه من الخطأ هو يدل على نزعة من نزعات الخوارج. ولذلك تجد خوارج هذا العصر يضعفون هذا الأثر بشدة ويشنعون على من صححه أو استدل به، وذلك لأنه يهدم عليهم أصلا عظيما يكفرون به أمة الإسلام. هذا الأثر وما روي بمعناه يهدم عليهم أصلا عظيما يكفرون به أمة الإسلام، فلذلك هم يشددون ويتشددون في قضية تضعيف هذا الأثر. وما تقدم بين لنا فيه كما أبان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن زوال بعض خصال الإيمان لا يعني زوال الإيمان بالكلية. قال رحمه الله تعالى: أصل الثاني أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف، فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله، كما قال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وهل يعني ذلك أنهم كفار؟ الجواب: فيه تفصيل، قد يكون من المنافقين الأصليين فيكون كفرا، وقد يكون من ضعفة الإيمان فيكون كفرا دون كفر ونفاقا دون نفاق. قال: وقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباهم أو أبناهم أو إخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وهذا كذلك، فقد يكون في حق المنافقين الأصليين، وقد يكون في حق المسلم الذي نقص إسلامه فليس هو مما تكمل به الإيمان. ولهذا قال: قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. قال: وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في عام الفتح، وأنزل الله فيه: أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إنك لا تدري يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلو كان عمله كفرا وردة لا أحبط كل عمل ولو كان الجهاد في سبيل الله في غزوة بدر، لكن هذا يدل أنه ذنب ومعصية وليست بكفر، وهذه الأعمال الصالحة تكفر بعض الذنوب المعاصي، كما هو معنى ونص هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر في تسميته نفاق منافقا ليس لأنه منافق، لكن لأنه فعل ما هو من خصال النفاق، مثل ما تقدم أربع من حديث عبد الله بن عمرو: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. قال: وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك فقال لسعد بن معاذ: كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله، يعني انتصر لابن أبي، يعني يريد بذلك في قصة الإفك حين افترى على عائشة رضي الله عنها في القصة المشهورة المعروفة قصة وحادثة الإفك. وعبد الله ابن أبي معروف من رؤوس المنافقين، وسعد بن عبادة دافع عنه لأنه من أهل قبيلته وعشرته، فكان خطأ منه رضي الله عنه أرضاه. ولهذا قالت عائشة كما ذكر رحمه الله: قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، يعني أن هذا لم يكن على ما كان عليه من صلاحه. ومع ذلك هل هذا العمل أحبط عمله فكان به كافرا؟ الجواب: لا. قال: ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا منافقا، فقال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال: إنه شهد بدرا. فكان عمر متأولا بتسمية منافقا للشبهة التي فعلها، أي أنه فعل ما هو من خصال النفاق وليس لأنه منافق، وليس لأنه منافق. قال: وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه وإنما أنت منافق تجادل عن المنافقين، فهو كذلك كما قال هو من هذا الباب، يعني أنه فعل ما هو من فعل المنافقين، ما هو من فعل المنافقين. فأراد بهذا رحمه الله أن يدلل أن بعض الأعمال قد تكون في حق بعض الناس موجبة لذهاب الإيمان، وقد لا تكون كذلك لبعض الناس، وقد تكون كذلك محبطة وقد لا تكون كذلك. ومنها هذه المسألة التي أشار إليها، وهي موالاة الكفار والمنافقين. وبه نعرف كذلك أن مسألة الموالاة والتولي ليست مسألة يحكم فيها بالكفر والردة مطلقا، بل فيها تفصيل، بل فيها تفصيل. قال: وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدغشم منافق، وإن كان قال ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقين، ومع ذلك نفي عنه النفاق الأكبر، نفي عنه النفاق الأكبر رضي الله عنه أرضاه. والأحاديث التي أشار إليها كلها من أحاديث الصحيحين. قال: ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا، بل فيهم المنافق المحض، وفيهم من فيه إيمان ونفاق، وفيهم من إيمانه غالب وفيه شعبة من النفاق، وكان كثير ذنوبهم بحسب ظهور الإيمان، ولما قوي الإيمان وظهر الإيمان ولما قوي الإيمان وظهر الإيمان وقوته عام تبوك، صاروا يعاتبون من النفاق على ما لم يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك. ومعناه أنهم تدرجوا في خصال الإيمان حتى قوي في ذلكم العام، فلذلك صار يعاتب المسلم على فعله لخصال النفاق، على فعله لخصال النفاق، على أنهم كانوا يعذرون قبل ذلك. هذا معنى كلامه رحمه الله. قال: ومن هذا الباب ما يروى عن الحسن البصري ونحوه من السلف أنهم سموا الفساق منافقين، فجعل أهل المقالات هذا قولا، فجعلوا أهل المقالات هذا قولا مخالفا للجمهور، إذا حكوا تنازع الناس في الفاسق الملي هل هو كافر أو فاسق ليس معه إيمان، أو مؤمن كامل الإيمان، أو مؤمن بما معه من الإيمان فاسق بما معه من الفسق، بما معه من الفسق، أو منافق. والحسن رحمه الله لم يقل ما خرج به عن الجماعة، لكن سماه منافقا على الوجه الذي ذكرناه. ومعناه أن بعض أهل الأهواء استدل ببعض العبارات عن السلف بما يوافق مذهبه الفاسد، ومن ذلك ما نقل عن الحسن البصري رحمه الله وجماعة من السلف من التابعين أنهم سموا الفساق منافقين. فتسميتهم للفساق بالمنافقين ليس معناه أنهم يكفرون أهل الفسق، ولا حتى بمن يجاهر بالفسق، لأن بعض الناس ممن فيه لوثة خارجية من المعاصرين يجعل المجاهرة بالمعاصي من معاني الردة والكفر والنفاق الأكبر، وهذا ليس بالصحيح. صحيح أن المجاهرة بالمعاصي أمرها عظيم في دين الإسلام، لكن ليس معناه أنه كافر مرتد، وليس معناه أنه منافق نفاق أكبر. وما نقل عن بعض السلف في هذا الباب فهو محمول كما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله أنه نفاق دون نفاق، أنه نفاق دون نفاق، وإن كان في بعض الناس ليس لأجل ذلكم الفعل بعينه، ولكن لما اجتمع به من أوصاف معلومة قبل ذلك قد يكون منافقا نفاقا أكبر، أليس كذلك؟ الجواب بلى، ليس كل مجاهر بالمعصية عاصي فقط، فيهم العاصي وفيهم ماذا؟ الكافر المرتد الذي قد فعل من معاني الردة ما هو أعظم من مجاهرته بماذا؟ بالمعصية، وإنما المجاهرة بالمعصية موضع من مواضع فسقه وفجوره ونفاقه. فإذا ليس الأمر على إطلاقه، ليس الأمر على إطلاقه، بل الأمر فيه تفصيل، وهذا الذي أراد أن يشير إليه رحمه الله. وقد حصل اللبس عند بعض الناس حين استدلوا بمثل هذه العبارات المنقولة عن السلف فكفروا بها أصحاب الذنوب والمعاصي، وليس الأمر كذلك. وما أشار إليه من النزاع هو مما سبقت الإشارة إليه من كلام الوعيدية والمرجئة، وكلام أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء كما دلت عليه الأدلة. قال رحمه الله: والنفاق كالكفر، نفاق دون نفاق. ولهذا كثيرا ما يقال: كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل، ونفاق أكبر ونفاق أصغر، كما يقال الشرك شركان أصغر وأكبر. وفي صحيح أبي حاتم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال: ألا أعلمك كلمات إذا قلتها نجوت من دقه وجله؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، واستغفرك لما لا أعلم. والحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى الحسن، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله، وفي بعض طرقه ضعف، لكن في بعضها ما يرتقي به إلى الحسن. وهكذا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيرهم من أهل العلم. ومعناه صحيح، تؤيده أدلة كثيرة وعمومات، ووجه الاستدلال به ما تقدم من الإشارة إلى أن الأمة لا تسلم من الشرك الخفي، لا تسلم من الشرك الخفي. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يدعو بهذا الدعاء، ومع ذلك هو ليس بكفر، بل هو شرك دون شرك، كما أن هناك كفر دون كفر ونفاق دون نفاق. والمقصود المسلم يطلب الكمال ويجتهد في الوصول إلى ما فيه سلامته في الدنيا والآخرة. قال: وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. قال الترمذي: حديث حسن. وهذا الحديث كذلك حديث حسن بمجموع طرقه، بل أصله في صحيح مسلم، ومعناه ما تقدم، إذ سمى الحلف بغير الله شركا، وهو من الشرك دون الشرك. وقد يكون شركا أكبر إذا كان معه من الاعتقاد ما كان مثل اعتقاد أهل الجاهلية، مثل من يحلف بالولي الفلاني معتقدا أنه ينفع ويضر، وأن الحلف به حلفا بعظيم يملك ما يملك الرب سبحانه وتعالى، كحلف المشركين باللات والعزى وغيرها من المعبودات. فإنه ليس حلف مجرد عن هذا المعنى الذي فيه معنى الندية لله عز وجل، فهنا يحصل الفرق، بخلاف من يجري على لسانه هذا الحلف وليس معه هذا الاعتقاد، وإنما جرى على لسانه لشيء تعوده، فيكون من الألفاظ التي لا يجوز قولها، كحلف الرجل بأبيه وبأمه أو كذلك بشيء كان تعود عليه وجرى على لسانه. فهنا يقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. قال رحمه الله: وبهذا تبين أن الشارع ينفي اسم الإيمان عن الشخص لانتفاء كماله الواجب، وإن كان معه بعض أجزائه، كما قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ومنه قوله: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. فإن صيغة إنا ونحن ونحو ذلك من ضمير المتكلم في مثل ذلك، يعني في هذه الأحاديث منا، وكذلك من غشنا فليس منا، ومن حمل عليه السلاح فليس منا. قال: في مثل ذلك تناول النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه الإيمان المطلق الذي يستحقون به الثواب بلا عقاب. ومن هنا قيل: إن الفاسق الملي يجوز أن يقال هو مؤمن باعتبار، ويجوز أن يقال ليس مؤمنا باعتبار، يعني مؤمن باعتبار أصل الإيمان وليس بمؤمن باعتبار ماذا؟ كمال الإيمان، باعتبار كمال الإيمان، فهو ينفع عنه الإيمان بهذا المعنى ويثبت له الإيمان بذاك المعنى وهو المعنى الأول أصل الإيمان. قال: وبهذا تبين أن الرجل قد يكون مسلما لا مؤمنا ولا منافقا مطلقا، بل يكون معه أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة. ولهذا أنكر أحمد، ومعنى حقيقته الواجبة ما تقدم من حصول نقص بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، وقد تقدم معنى التنبيه على هذا الملحظ المهم الذي قد يخطئ فيه بعض من ينتسب إلى العلم فضلا عمن دونهم. قال: ولهذا أنكر أحمد وغيره من الأئمة على من فسر قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا ليس مثلنا أو ليس من خيارنا، وقد روي نحو ذلك عن الثوري كما نقله الإمام الترمذي رحمه الله في سننه في شرح حديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، فذكر عن الثوري رحمه الله نحو ما ذكر ها هنا عن الإمام أحمد. فمرادهم نفي قول المرجئة الذي فيه تسوية الإيمان بإيمان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين أهل الإيمان المطلق. قال: وقال هذا تفسير المرجئة، وقالوا لو لم يفعل هذه الكبيرة كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بالصحيح، لأنه ليس من انتفع عنه فعل الكبيرة وصل إلى الإيمان بإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، فخصال الإيمان تتفاوت مع عدم حصول المعصية. فكيف إذا حصلت المعصية؟ إذا كانت هي تتفاوت مع عدم حصول المعصية يتفاوت أهل الإيمان، فليس إيمان الأنبياء كإيمان من دونهم، وليس إيمان الصديقين كمن هو دونهم، وهكذا. فعندهم من العلم والعمل ما اقتضى تميز إيمانهم عمن دونهم. ولهذا أنكروا على من قال: وأهله في أصله سواء، وأهله في أصله سواء. فهذه الكلمة فيها ملحظ من هذا الباب، فهم ليسوا سواء على ما أشير إليه، وإن أراد به أصل الإيمان الذي يميز عن الكفر فهذا نعم، وأما إن أراد به الإيمان الذي يكون به مؤمنا فلا، لأنهم ليسوا في أصله سواء، فعند الأنبياء من العلم والعمل ما لا يساويه إيمان من آمن من أممهم، فليس أهله في أصله سواء بهذا الاعتبار. قال رحمه الله تعالى: وقالوا لو لم يفعل هذه الكبيرة كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة بأنه يخرج من الإيمان بالكلية ويستحق الخلود في النار تأويل منكر كما تقدم، فلا هذا ولا هذا. ومعناه أهل السنة في هذا الباب وسط بين قول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وقول المرجئة ومن تابعهم من المتفقهة. قال: ومما يبين ذلك أنه من المعلوم أن معرفة الشيء المحبوب تقتضي حبه، ومعرفة المعظم تقتضي تعظيمه، ومعرفة المخوف تقتضي خوفه، فنفس العلم والتصديق بالله وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى يوجب محبة القلب له وتعظيمه وخشيته، وذلك يوجب إرادة طاعته وكراهية معصيته. ولهذا كان العلماء العاملون أخشى الناس لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهل هذا يدل أن إيمان العلماء كإيمان غير العلماء وإن كانوا هم في عدم فعل المعصية سواء؟ الجواب: لا، وإن كانوا هم في عدم فعل المعصية سواء، لكن هذا لا يعني أن إيمانهم فيه سواء، وهذا ما أراد أن يشير إليه رحمه الله. قال: والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد ووجود المقدور عليه منه، فالعبد إذا كان مريدا للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها صلى، فإذا لم يصلي مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة، وإذا صلى فهم كذلك يتفاوتون في هذه الصلاة. فليست صلاة العالم الذي قد خشي ربه كصلاة ماذا؟ كصلاة الجاهل الذي لم يتحقق فيه الخشية. ولهذا قيل عادة العالم عبادة وعبادة الجاهل عادة. عادة العالم عبادة وعبادة الجاهل ماذا؟ عادة. الكثير من الجهال يصلون صلاة ماذا؟ من يصلي عادة لا عبادة، فلا يقع عنده من الخشية ومن الخوف ومن الإيمان واليقين ما يقع عند العالم. والعالم عنده ما هو أعلى من ذلك، حتى أن العادات عنده تنقلب إلى عبادات. بماذا؟ بالاحتساب. فهو يحتسب النومة والقومة والأكلة وكل مباح يحتسبه لله عز وجل يستعين به في طاعة الله، فتحولت العادات إلى ماذا؟ إلى عبادات. بينما الجاهل العبادات صارت عنده بجهله وتفريطه وغفلته ماذا؟ عادات. وبه نعرف ما تقدم ويتأكد ما سبق من أن الإيمان لا يستوي في حق أهله. قال: وبهذا يزول الاشتباه في هذا المقام، فإن الناس تنازعوا في الإرادة بلا عمل هل يحصل بها عقاب؟ وهذه مسألة أخرى، المسألة التي سبقت في اختلاف الناس في العمل مع الإرادة، والآن في اختلاف الناس في الإرادة بلا عمل أو بلا عمل. قال: هل يحصل بها عقاب؟ وكثر النزاع في ذلك، فمن قال لا يعاقب احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. والحديث كما أشار أصله في الصحيح ما لم تعمل أو تتكلم، هكذا لفظه. قال: وما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم العبد بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، وإذا هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف. وفي رواية: فإن تركها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي. وهذه الأحاديث كما نرى فيها عدم المؤاخذة على الإرادة، ومن إحسان الله أنه يثيب على الإرادة من دون عمل، الإرادة الحسنة، هذا من تفضل الله على خلقه أنه يثيب على الإرادة من دون عمل إذا كانت إرادة حسنة، ولا يعاقب إذا كانت الإرادة سيئة ما دام ليس معها عمل. هذا ما دلت عليه هذه الأحاديث، وهي كما أشار في الصحيحين وغيرهما. قال: ومن قال يعاقب، أي من أراد الإرادة السيئة وإن لم يعمل. قال: احتج بما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل: يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. وبالحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي كبشة الأنماري عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين أوتي أحدهما علما ومالا فهو ينفقه بطاعة الله، ورجل أوتي علما ولم يؤت مالا فقال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان، قال: فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتي علما فهو ينفق في معصية الله، ورجل لم يؤتي الله علما ولا مالا فقال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت به مثل ما يعمل فلان، قال: فهما في الوزر سواء. وظاهره أنه أوخذ بغير عمل، وليس الأمر كذلك كما سيأتي إن شاء الله، لأن هذه الإرادة إنما كانت إرادة مقترنة بعمل، كانت إرادة مقترنة بعمل. قال: والفصل في ذلك، يعني حل النزاع في هذه المسألة وتوضيح المسألة قال أن يقال فرق بين الهم والإرادة، فالهم قد لا يقترن به شيء من الأعمال الظاهرة، فهذا لا عقوبة فيه بحال، بل إن تركه لله كما ترك يوسف همه أثيب على ذلك كما أثيب يوسف. ولهذا قال أحمد الهم همان، هم خطرات وهم إصرار، وقد تقدم معنى ذلك. قال ولهذا كان الذي دل عليه القرآن أن يوسف لم يكن في هذه القضية لم يكن له في هذه القضية ذنب أصلا، بل صرف الله عنه السوء والفحشاء، إنه من عباده المخلصين مع ما حصل له من المراودة والكذب يعني عليه. قال والاستعانة عليه بالنسوة وحبسه وغير ذلك من الأسباب التي لا يكاد بشر يصبر معها عن الفاحشة، ولكن يوسف اتقى الله وصبر فأثابه الله برحمته في الدنيا. وهكذا لله عباد من عباده الصالحين من ينجيه الله بتقواه وطاعته، كما نجى ربنا سبحانه وتعالى يوسف عليه الصلاة والسلام. قال ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. نعم، كذلك يعني في قوله سبحانه كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء، أي أن الله عز وجل صرف عنه بإيمانه وتقواه. قال وأما الإرادة الجازمة فلا بد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور، ولو بنظرة أو حركة رأس أو لفظة أو خطوة أو تحريك بدن. وبهذا يظهر معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فإن المقتول أراد قتل صاحبه فعمل ما يقدر عليه من القتال وعجز عن حصول المراد، فلذلك صار الاثنان في النار القاتل والمقتول، لأن القاتل كان حريصا على قتل صاحبه كما جاء في الحديث، فقد بدل عملا مع الإرادة، فهي لم تكن إرادة مجردة عن العمل، ولم يكن هما عبارة عن خطرات، وإنما هم إصرار كما نقل على الإمام أحمد الهم همان. قال وكذلك الذي قال لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان، فإنه أراد فعل ما يقدر عليه وهو الكلام ولم يقدر على ذلك، ولهذا كان من دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أوزار من اتبع من غير أنقص من أوزارهم شيئا، لأنه أراد ضلالهم ففعل ما يقدر عليه من دعائهم، إذ لا يقدر إلا على ذلك، بل قد يكون قد بذل معه شيء من العمل فوق الكلام. وهذا هو الغالب، تجد صاحب نية السوء يسعى يبحث يمشي برجله يمينا ويسارا لعله يجد، كما قال بعض أهل العلم رب رجل يكتب له الزنا وهو لم يزني بسعيه إليه وعجزه عنه، بسعيه إليه وعجزه عنه. ربما يأتي إنسان إلى بلد يبحث عن الزنا، يمشي يمنة ويسرة ويسأل هنا ويسأل هنا فلا يجد، هل خرج من هذا سالما من الإثم؟ وإن لم يزني الجواب ماذا؟ لم يسلم. فتلك الخطوات خطوات إلى ماذا؟ إلى الزنا، قد كتب له بها الزنا كما في حديث ابن عباس فالرجل تزني وزناها ماذا؟ المشي. قال وإذا تبين هذا في الإرادة والعمل فالتصديق الذي في القلب وعلمه يقتضي عمل القلب كما يقتضي الحس الحركة الإرادية، لأن النفس فيه قوتان، قوة الشعور بالملائم والمنافي والإحساس بذلك والعمل بالتصديق به، وقوة الحب للملائم والبغض للمنافي والحركة عن الحس بالخوف والرجاء والموالاة والمعاداة، وإدراك الملائم يوجب اللذة والفرح والسرور، وإدراك المنافي يوجب الألم والغم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، والحديث في الصحيحين كما تقدم. والمقصود من هذا أن الإنسان عنده من التصديق في القلب بما فطر الله عز وجل عليه قلبه ما يقتضي السلامة، ثم قد يكون عنده من الأقوال والأفعال ما يزيد ذاك الخير فيزداد خيرا، أو ما يكدر ذاك الخير فينصرف إلى السوء والشر، فينصرف إلى السوء والشر، ولهذا ذكر الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كيف حصل ذلك؟ حصل إما بتأثير الآباء أو بإهمال الآباء، فحصل له تأثير من الآخرين، فعند ذلك حصل له ما حصل من الانصراف عن الفطرة. ولهذا بينه فقال، قال رحمه الله: فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقا به ودينا له، لكن يعرض لها ما يفسدها، ومعرفة الحق تقتضي محبته، ومعرفة الباطل تقتضي بغضه، لما في الفطرة من حب الحق وبغض الباطل، لكن قد يعرض لها ما يفسدها، إما من الشبهات التي تصدها عن التصديق بالحق، وإما من الشهوات التي تصدها عن اتباعه. فالشبهات تصد عن التصديق بالحق فتمنع التصديق بالحق بما يتمكن من تلك الشبهات، والشهوات تؤخر عن الاتباع للحق بما يكون من تثقيلها لصاحبها بتلك الشهوات. وهذان الأمران من أعظم ما يكون به انتكاس الفطر المستقيمة. قال: ولهذا أمرنا الله أن نقول في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام، وأشار في التعليق إلى ما جاء في هذا الباب، وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام بإسناد حسن. قال: لأن اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، ولا يتبعونه لما فيه من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق ومعاداته. والنصارى لهم عبادة وفي قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، لكن بلا علم فهم ضلال. هؤلاء لهم معرفة بلا قصد صحيح، وهؤلاء لهم قصد في الخير بلا معرفة الله، وكلا الطائفتين ضلت بسبب حصول هذا النقص، فهؤلاء بسبب عدم العمل بالعلم، وهؤلاء بسبب عملهم بغير علم. قال: وينضم إلى ذلك الظن واتباع الهوى، فلا يبقى في الحقيقة معرفة نافعة ولا قصد نافع، بل يكون كما قال تعالى عن مشركي أهل الكتاب: وقالوا لو كنا نسمع نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالإيمان في القلب لا يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك، كما أنه لا يكون إيمانا بمجرد ظن وهوى، بل لا بد في أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب. إذن عمل القلب لا بد منه فضلا عن عمل اللسان والجوارح. ولهذا كان الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والتصديق الذي هو من معاني الإيمان هو معنى زائد عما قد يظنه بعض الناس من أنه مجرد إمرار كلمة التوحيد على القلب، بل هي تتطلب شيء زائد عن هذا، كما سيأتي إن شاء الله توضيحه. قال رحمه الله: وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كما يظنه طائفة من الناس، فإن التصديق يستعمل في كل خبر، فيقال لمن أخبر بالأمور المشهورة مثل الواحد نصف الاثنين والسماء فوق الأرض مجيبا صدقت، لأنه أخبر بأمر صدق فقد صدق. قال: صدقت وصدقنا بذلك، ولا يقال آمنا لك ولا آمنا بهذا، فهذا لا يقال لا من جهة اللغة فضلا عن الشرع، يعني لا لغة ولا شرعا، فهذا خطأ. قال: حتى يكون المخبر به من الأمور الغائبة، فيقال للمخبر آمنا له، وللمخبر به آمنا به، كما قال إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمقر لنا ومصدق لنا، لأنهم أخبروه عن غائب إذن لفظ الإيمان يطلق فيما يرادف التصديق عن الأمر الغائب، هذا من جهة اللغة، وأما من جهة الشرع فهو يتناول شيئا زائدا عن ذلك، فهو من جهة اللغة ليس بمعنى التصديق بل فيه معنى زائد عن التصديق. والقاعدة ها هنا أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف ماذا؟ المعنى. اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، وإن كان قد يترادف لفظه عند بعض الناس لجهلهم بأصل المعنى فلا يعني ذلك أن معناه واحد، مثل جلس وقعد. جلس وقعد عند اصطلاح الكثير من الناس لفظان مترادفان، لكنه من جهة المعنى اللغوي ليس ماذا؟ معنى واحد، بل اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. وكذلك ها هنا بين التصديق والإيمان فرق، ووضحها هنا بأن هذا فيه زيادة معنى التصديق بالأمر الغائب. قال: ومنه قول تعالى: أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني فيما هو من الغيب، وقوله تعالى: أن أؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وقوله تعالى: وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، وقوله تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، أي أقر له. فهذه كلها متضمنة لمعنى الغيب الذي هو معنى زائد عن التصديق الذي يكون في غيره. قال: وذلك أن الإيمان يفارق التصديق أي لفظا ومعنى، فإنه أيضا يقال صدقته فيتعدى بنفسه إلى المصدق، ولا يقال آمنته إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة، أو أمنته إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة، بل آمنت له. وإذا ساغ أن يقال: ما أنت بمصدق لفلان، كما يقال: هل أنت مصدق له، لأن الفعل المتعدي بنفسه إذا قدم مفعوله عليه أو كان العامل اسم فاعل ونحوه مما يضعف عن الفعل، فقد يعدونه باللام تقوية له، كما يقال: عرفت هذا وأنا به عارف، وضربت هذا وأنا له عارف. فانظر، صار في تقديم العامل على المعمول زيادة هذا المعنى، كما قال رحمه الله: فقد يعدونه باللام تقوية له، كما يقال، إلى آخره. والمراد تأكيد أن هناك فرق بين لفظ الإيمان والتصديق. قال: كذلك يقال صدقته وأنا له مصدق، ولا يقال صدقت له به، وهذا خلاف آمن، فإنه لا يقال إذا أردت التصديق آمنته، كما يقال أقررت له، ومنه قول آمنت له كما يقال أقررت له، فهذا فرق في اللفظ. ومعناه أن هذا يدل على أن لفظ الإيمان والتصديق ليس كل منهما سواء، بل بينهما فرق. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.